يؤمنون بهم وهم يعلمون أنه لا بد من الخلق بين الخالق والمخلوق ولا بد من الخلق بين الطاعة والمعصية، وأن العبد كلما ازداد تحقيقا لهذا الخلق ازدادت محبته لله وعبوديته له وطاعته له وإعراضه عن عبادة غيره ومحبة غيره وطاعة غيره. وهؤلاء المشركون الضالون يسوون بين الله وبين خلقه. والخليل يقول: قل أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدوون لي إلا رب العالمين، ويتمسكون بالمتشابه من كلام المشايخ كما فعلت النصارى. مثال ذلك اسم الثناء، فإن الثناء ثلاثة أنواع: نوع للكاملين من الأنبياء والأولياء، ونوع للقاصدين من الأولياء والصالحين، ونوع للمنافقين الملحدين المشركين. فأما الأول فهو الفناء عن إرادة ما سوى الله، بحيث لا يحب إلا الله، ولا يعبد إلا إياه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يضر من غيره، وهو المعنى الذي يجب أن يقصد بقول الشيخ أبي يزيد حيث قال: أريد أن لا أريد إلا ما أريد، أي المراد المحبوب المرضي، وهو المراد بالإرادة الدينية. وكمال العبد أن لا يريد ولا يحب ولا يرضى إلا ما أراده الله ورضيه وأحبه، وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب، ولا يحب إلا ما يحبه الله كالملائكة والأنبياء والصالحين. وهذا معنى قوله في قوله: إلا من أتى الله بقلب سليم. قالوا: هو السليم مما سوى الله، أو مما سوى عبادة الله، أو مما سوى إرادة الله، أو مما سوى محبة الله. فالمعنى واحد، وهذا معنى أن سمي ثناء قبل المسمى هو أول الإسلام وآخره وباطن الدين وظاهره. أما النوع الثاني فهو ثناء عن شهود السوى، وهذا يحصل لكثير من السالكين، فإنهم بفضل انجذاب قلوبهم إلى ذكر الله وعبادته ومحبته ورحمة قلوبهم عن أن تشهد غير ما تعبد وترى غير ما تقصد، لا يخطر بقلوبهم غير الله، فلا يشعرون إلا به، كما قيل في قوله تعالى: واصبح فؤادهم من موسى فارغا إن كادت تبدي به لولا أفرطنا على قلبها. قالوا: فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى. وهذا كثير منهم ما يعلمون أن تهمهم أمور من الأمور، إما حب أو خوف أو رجاء، يبقى قلبه منصرفا عن كل شيء إلا عما قد أحبه أو خافه أو طلبه، بحيث يكون عند استغراقه من ذلك لا يشعر بغيره. وإذا قوي على صاحب الثناء هذا فإنه يغيب بموجوده عن وجوده، وبمشهوده عن شهوده، وبمذكوره عن ذكره، وبمعروفه عن معرفته، حتى يفنى من لم يكن وليه مخلوقات العبد فمن سواه، ويبقى من لم يزل وهو الرب تعالى. والمراد ثناؤها في شهود العبد وذكره، وثناؤه عن ان يدركها او يشهدها. والى قولي هذا ضعف المحب حتى يضطرب في تمييزه، فقد يظن انه هو محبوبه، كما يذكر ان رجلا القى نفسه في اليم فالقى محبه نفسه خلفه فقال: انا وقعت، فما وقعت خلفي؟ قال: غبت بك عني، فظننت انك اني. وهذا الموضع زلت فيه الامر، فظنوا فيه اتحادا، وان المحب يلتحق بالمحبوب حتى لا يكون بينهما فرق في نفس وجودهما. وهذا غلط، فان الخالق لا يلتحق به شيء اصلا، بل لا يمكن ان يلتحق شيء بشيء الا اذا استحال، وفسد حقيقه كل منهما، وحصل في اتخاذهما امر ثالث، لا هو هذا ولا هذا، كما ان يتحد الماء واللبن والماء والخمر ونحو ذلك، ولكن يتحد المراد والمحبوب والمراد والمكروه، ويتفقان في نوع الاراده والكراهه، ويحب هذا ويحب هذا، ويبغض هذا ويبغض هذا، ويرضى ما يرضى، ويسخط ما يسخط، ويكره ما يكره، ويوالي من يوالي، ويعادي من يعادي. وهذا الثناء كله فيه نقص، وكان الاولياء كابي بكر وعمر والسابقين من الاولين من المهاجرين والانصار لم يقعوا في هذا الثناء، فضلا عن نسبه فوقهم من الانبياء، وانما وقع شيء من هذا بعد الصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. هذا الاصطلاح الذي ابتدعه الصوفية بالفناء في

إما علماء الظاهر أو علماء الشريعة، ونحن علماء الحقيقة وعلماء الأمر الباطن. فهذا الشرع جاء بتقسيم الناس إلى عالم حقيقة وعالم شريعة، أو عالم ظاهر وعالم باطن، أو أنه سالك لهذا ولهذا. هذا كله من الأمور المبتدعة المخترعة التي صار فيها تفرقة، وصار فيها أيضا صار فيها في الواقع اشتباه، وصار فيها لكثير من الناس مداخل للشيطان. نعم. إن العبد إذا شهد التفرقة والكثرة في المخلوقات يبقى قلبه متعلقا بها مشتتا ناظرا إليها متعلقا بها إما محبة وإما خوفا وإما رجاء. إذا العبد إذا كان إذا شهد التفرقة والكثرة في المخلوقات، مخلوقات كثيرة ومتفرقة كلهم يشهدون، ولكن هذا ليس المراد. هذا المراد تعلق القلب، تعلق القلب ورجاؤه وحبه وخوفه. هذا يجب أن يكون لله جل وعلا وحده. المخلوقات كلها فقيرة إلى الله جل وعلا، محتاجة إليه. والإنسان ميزه الله جل وعلا عن سائر المخلوقات بالعقل والفكر، وكذلك جعله محلا للأمر والنهي. ما هو كل المخلوقات محل لعبادته، المخلوقات فطرت على هذا خلقة، أما هو يجب أن يكون هذا باختياره، باختياره ومقدوره. نعم. إذا انتقل إلى الجمع اجتمع قلبه على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، فالتفت قلبه إلى الله بعد التفاته للمخلوقين، فصارت محبته لربه وخوفه لربه ورجاؤه لربه واستعانته بربه، وهو في هذا الحال قد لا يسع قلبه النظر إلى المخلوق ليفرق بين الخالق والمخلوق، فقد يكون مجتمعا على حق معرض عن الخلق نظرا وقصدا، وهو نظير النوع الثاني من الفناء. ولكن بعد ذلك الفرق الثاني، وهو ان يشهد ان المخلوقات قائمه بالله ومدبره بامره، ويشهد كثرتها معلومه بوحدانيه الله سبحانه وتعالى، وانه سبحانه رب المصنوعات والهها وخالقها ومالكها، فيكون مع اجتماع قلبه على ان الله اخلاصا ومحبه وخوفا ورجاء واستعانه وتوكلا على الله وموالاه فيه ومعاداه فيه، وأن كان ذلك ناظرا إلى الفرق بين الخالق والمخلوق مميزا بين هذا وهذا، ويشهد تفرق المخلوقات وكثرتها مع شهادته أن الله رب بكل شيء ومليكه وخالقه، وأنه هو الله لا إله إلا هو. وهذا هو الشهود الصحيح والمستقيم، وذلك واجب في علم القلب وشهادته وذكره ومعرفته، وفي حال القلب وعبادته وقصده وإرادته ومحبته وموالاته وطاعته، وذلك تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، فإنها تنفي عن قلبه ألوهية ما سوى الحق، وتثبت في قلبه ألوهية الحق، فيكون نافيا لألوهية كل شيء من المخلوقات، ومثبتا لألوهية كل شيء من ألوهية رب العالمين، رب الأرض والسماوات، وذلك يتضمن اجتماع قلبه على الله وعلى مفارقة ما سواه، فيكون مفرقا في علمه وقصده، في شهادته وإرادته، في معرفته ومحبته بين الخالق والمخلوق، بحيث يكون عالم بالله تعالى ذاكرا له وعارفا به، وهو مع ذلك عالم بمبايته لخلقه وانفراده عنه. انفراده وانفراده عنهم، نعم، معطوف عنه، نعم. انفراده عنهم وتوحشه دونهم، ويكون محبا لله وعظيما له، عابدا له وواليا له، خائفا منه محبا فيه، مواليا فيه، معاديا فيه، مستعينا به متوكلا عليه، ممتنعا عن عباده غيره، والتوكل عليه والاستعانه به، والخوف منه والرجاء له، والموالاه فيه والمعاداه فيه، والطاعه بامره، وابتلاء ذلك منه من خصائص الهيه الله سبحانه وتعالى، واقراره بربوبيه الله تعالى دون ما سواه، يتضمن اقراره بربوبيته، وهو انه رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره، فحينئذ يكون موحدا لله. يبين ذلك أن أفضل ذكر لا إله إلا الله